أيها المسلمون، لا شك أن بعضكم يراقب الوضع في اليمن، وخصوصا أن الحوار على وشك إعلان نتائجه، وأن الفرقاء غير موافقين على نتائج هذا الحوار، ويخشى من اندلاع الفتنة في اليمن. ولذلك نحن نؤكد على هذه الثوابت. أولا، لا بد من مرجعية الشريعة الإسلامية ومرجعية الإسلام لهذا البلد شريعة وعقيدة، وعدم الالتفاف على هذا المبدأ من خلال التشريعات المخالفة لشرع الله أو توقيع اتفاقيات دولية مخالفة لشرع الله، فإن ذلك التفاف على دين الأمة وثوابتها وشريعتها. ثانيا، نؤكد على ضرورة سيادة البلاد ورفض أي تدخل أجنبي أو وصاية أجنبية، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. ثالثا، نؤكد على ضرورة حفظ أمن البلاد واستقرارها، وأن يكون هناك عدل وإنصاف وإحسان كما أمر الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. رابعا، نؤكد على حرمة دماء المسلمين وحرمة أعراضهم وحرمة أموالهم كما أمر بذلك الشرع الحنيف، فلا يجوز الاستخفاف بالدماء ولا بالأموال ولا بالأعراض، ويجب التزام الشريعة في ذلك. وسواء كان هذا الاستخفاف يستهدف المدنيين أو العسكريين، فإن دم المسلم عند الله عز وجل عظيم، ولا يجوز قتل امرئ مسلم إلا بحق الإسلام الذي بينته الشريعة الإسلامية. فلذلك يجب علينا جميعا أن نعمل على ترسيخ هذه الأسس وهذه الثوابت للأمة في بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.